الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الخيار، والمقصود به أن يختار المرء أحد الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه، وهو على أقسام. وقد مر بنا خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التثليث، وخيار العيب، ثم بقية الأقسام. ذكرنا بأن خيار المجلس ما دام جالسين فيه فلكل واحد منهما الخيار بين إمضاء البيع أو فسخ البيع، وخيار الشرط إذا اشترط أحدهما أو اشترط جميعا مدة معلومة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فلكل واحد منهما الخيار ما دامت المدة إلا إذا قطعاها. والثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، ونقرأ في هذه الليلة هذا القسم لاستعادة ما قرأناه سابقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف. وهو يثبت في مسائل، في تلقي الركبان، وفي النجش، وفي الاسترسال. تلقي الركبان أن يخرج الإنسان خارج البلد لتلقي البادية فيشتري منهم وهم يجهلون الشاب، والنجش أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد الإضرار بالمشتري، فإذا ثبت فللمشتري الخيار. والاسترسال أن يكون الإنسان غير، ليس له دراية ومعرفة بالبيع والشراء فيسترسل، بمعنى لو قال له البائع بمئة قال ب95 بينما قيمته الحقيقية 10 ريالات أو 5 أو هكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الثالث من أقسام الخيار الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار الغبن. وليس له يعني تحديد، بل ما كان غبنا في العرف يثبت ذلك. نعم. خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. لكن لو اشترى ما قيمته ب10 ب11، لو اشترى ما قيمته 15 ب16، لو اشترى ما قيمته 20 ب22 فعادة عادة، لكن غبنا يخرج عن العادة، يعني يتعدى العادة ويتعدى الربح المعتاد. نعم. لأنه لم يرد الشرع بتحديده، ليس هناك تحديد، وإنما المرجع إلى العرف، ما قال الناس أو أهل الدراية والمعرفة، إذا قالوا إن فيه غبن ثبت ذلك. نعم. فرجع فيه إلى العرف. نعم. وله ثلاث صور. هذه الثلاث: تلقي الركبان، النجس، الاسترسال. تلقي الركبان: أخرج خارج البلد وأقابل من جاء من البادية وأشتري منه ما معه من إبل أو غنم أو سمن أو أقط أو غير ذلك بجزء يسير من القيمة المعروفة أو المعتادة. أو النجس: خرجت وأريد أن أشتري بضاعة، فجاء إنسان فقلت ب10 قال ب20، قلت ب25 قال ب30 هو لا يريد الشراء وإنما يريد الإضرار به. هذا النوع الثالث. النوع الثالث الاسترسال، يكون الإنسان ليس لديه خبرة ودراية ومعرفة بأحكام البيع والشراء فيسترسل في شراء السلعة. نعم. وله ثلاث صور، إحداها تلقي الركبان بقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا جاء إلى السوق أنا اشتريت منه الشاة ب100 ريال بينما قيمتها 500، اشتريت منه البعير ب1000 ريال بينما قيمته 5000 ريال، فإذا جاء سيده يعني صاحب البضاعة هذه جاء إلى السوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ لأن عليه ضرر. نعم. والثانية المشار إليها بقوله بزيادة ناجح، بزيادة ناجح. إنسان معه سلعة، من يشتري؟ قلت له ب5، جاء شخص وقال لا ب10، قلت ب11 قال ب20، قلت ب21 قال ب30 ب50، هو لا يريد الشراء، هذا يسمى الناجش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تناجشوا، قال لا تناجشوا، والنجس أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نعم. الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأ، ولو بلا مواطأ، يعني قد يقول بعضنا فلي إذا كان في اتفاق بين البائع والناجش قال اذهب معي وساعدني وزد وأنا أبحث عن زبون ولا يمكن أن أبيع عليه، أو أنه جاء هكذا صدفة وبدأ يزيد، يعني سواء كان هناك مواطأة واتفاق على هذا العمل أو لم يكن، إذا ثبت أن هناك نجش فإن للمشتري الخيار. نعم. ومنه أعطيت كذا، ومنه بكم الكتاب هذا؟ قلت أنا الآن جاي للحرم وعندما كنت في الساحة قال لي 51 ريال وما بعته، قال طيب أنا بشتري منكم 51، هذا يعتبر من النجش. أعطيت في السلعة كذا، أنا معي سيارة وذهبت إلى المعرض وقال لي أحد الناس بكم، قلت قبل قليل قابلني فلان أو قابلني شخص وقال لي ب20,000 وما بعتها، قال طيب أنا لي ب20,500، لم يحصل أن قابلني أحد ولم يحصل أن سامع أحد، هذا يعتبر من النجس. ومن النجس أعطيت في السلعة كذا وهو كاذب. نعم. ومنه أعطيت كذا وهو كاذب. نعم. لتعزيره المشتري. الثالثة لتغريره ليغرر بالمشتري لأجل أن يخدعه، أعطيت في السلعة 20,000 ريال ما أعطاني حتى، بكم الأرض الفلانية؟ قال سيمت مني ب100,000، أقول له طيب بعها علي 105 110، ما سيمت، هذا يعتبر غرر. فإذا وجد الإنسان أن القيمة مرتفعة فعليه أن يتحقق من ما قيل له، فإن كان البائع صادقا بمعنى أنه أعطي بها كذا فلا غرر إذن، وأما إذا كان كاذب فلوجود الغرر يكون من حقه الخيار. نعم. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. نعم. وهو من جهة وهو من جهل القيمة. أنا ما أعرف الكتاب هذا، ما قلت بكم؟ هو بالمكتبات يباع ب10 ريالات، قلت للرجل بكم؟ قال ب100، قلت لا أعطني إياه ب95، قال خذه ب95، هذا من الاسترسال لأن الإنسان يجهل القيمة ودفع فيها أكثر مما تستحق. وهو من جهل القيمة ولا يحسن، ولا يحسن يماكس، يعني ما يحسن البيع والشراء، قال له بكم؟ قال ب100، قال له ب95، بكم؟ ب1000، لا خلوه ب950، وهو يجهل القيمة ولا يحسن البيع والشراء. نعم. ولا يحسن يماكس من السرسلة. سرسلة إذا اطمأن واستأنس. نعم. إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار. ولا أرش مع الإمساك. ولا أرش مع الإمساك في المسائل الثلاث. لا أرش مع الإمساك. المسائل الثلاث تلقي الركبان والنجش والاسترسال، هذه مسائل ثلاث. لا أرش، وإنما الأرش سيأتينا إن شاء الله بخيار العيش. إذا وجد عيش فإن هناك أرش، أما هذه فلا أرش فيها. بمعنى زيادة، أولا تلقي الركبان، تلقى الركبان وباع عليهم بمئة وهو يسوى 400، فنقول للبائع أنت بالخيار، إما أن يتم البيع على ما اتفقتما وإما أن تفتح. أما أن يقول لا البيع يتم وأعطني الفرق 100، لا. وكذلك زيادة الناجش، يقول البيع يتم وأعطني الفرق 50، نقول لا. وكذلك زيادة المسترسل، يقول البيع تام وأعطني زيادة 20، نقول لا. لا أرشى، وإنما إما إمضاء وقناعة، وإما فسخ وإلغاء للبيع. نعم. والغبن محرم. نعم. وخياره على التراخي. وخياره على التراخي، يعني إذا تبين، إذا اشترى السلعة اليوم الضحى من حقه أن يبدي رغبته في الفسخ ظهرا وعصرا وفي المغرب والعشاء واليوم على التراخي، إلا إذا وجد منه ما يدل على الرضا. إذا وجد من البائع ما يدل إذا وجد من المشتري ما يدل على الرضا بالسلعة بهذه القيمة، إذا علم بأنه غب فيها غبن، فيها زيادة، وأن هذا فيه نجس، وأن هذا فيه استرسال، وأن هذا فيه تلقي الركبان، وقنع بذلك ووجد دليل على الرضا فلا خيار. نعم. الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس. نقول يعني هذه نقطة مهمة ذكرها المؤلف رحمه الله، بأن خيار الغبن على التراخي ما لم يوجد دليل على الرضا. لو مثلا اشتريت ب50 ريال وعلمت بأنه فيه زيادة ووجد مني القناعة بهذه الزيادة، فليس من حقي أن أفسخ أو أن أستعمل هذا الخيار. فخيار الغبن، خيار الغبن على التراخي ما لم يوجد دليل على الرضا، فإذا وجد دليل على الرضا فلا فسخ. نعم. من الثلثة وهي الظلمة. الرابع خيار التدليس، يعني يغطي العيب، لا يظهره، يخفيه، يأتي بما يقول دون رؤيته، فمن حقه الفسخ. نعم. وهي الظلمة، فيثبت بما يزيد به الثمن. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. كتسويد شعر الجارية يثبت الخيار خيار التدليس. بالنسبة لخيار الغبن قلنا ما في عرض، إما إمساك وإما فسخ، لكن هذا خيار التدليس فيه عرض ويثبت بما يزيد به الثمن. ومن ذلك أنا اشتريت، قلنا الآن تسويد شعر الجارية وكذا ما عندنا جارية الآن، يمكن تباع أو تبيع، لكن لو اشتريت بيت ووجدت أنه عمل فيه أصباغ لأجل أن يغطي العيوب التي في الجدار، يغطي العيب الذي في مفاتيح الكهرباء، في السباكة، في النجارة، في كذا، فبعد ذلك تبين لي ما حصل منه من تدليس، فأنا بالخيار، إما أن أرد وإما أن أطالب بالفرق. أقول بأنه إذا كان سليما قيمته 100، اشتريت ب100 على أساس أنه سليم، وبوجود هذا العيب التدليس هذا لا يساوي إلا 80 فيعيد لي الفرق أو يفتح البيع. نعم. كتسويد شعر الجارية وتسويده. معنى كلام المؤلف رحمه الله كتسويد شعر الجارية، فامرأة جارية رقيقة، وقلنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وهو يمنع من الميراث، فإنسان عنده جارية تباع وتشترى وعمرها في حدود 60، شعرها بلا شك أصبح فيه الشيء أو أصبح كله، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذر الغضب كما يقول ابن دريد، الشعر صار أبيض، فسود الشعر لأجل أن تظهر، لأجل أن تبدو كأنها شابة، فاشتريتها عندما لاحظت شعرها وهو أسود وظننت أنها في 20 أو في 25، ثم تبين لي بعد ذلك أنها طاعنة، فهذا العمل يعتبر تدليس كتسويد شعر الجارية، بدلا يكون شعرها أبيض وطبيعته أبيض عمل فيه السواد. نعم. وتجعيده. وتجعيده نعم، أي جعله جعدا. نعم. وهو ضد الصف وجمع ماء الرحى، وجمع ماء الرحى التي تدور، يجمع الماء ثم يرسل لأجل أن تدور بسرعة، فيتوقع المشتري أنها أن دورانها بهذا الشكل، هذا يعتبر تدليس. وتصرية الدابة، عندنا بقرة بدل ما نبيعها ونحلبها الآن ونبيعها الصباح نخليها يومين ثلاثة ما حلبناها علشان يكون ضرعها كبير ويظن المشتري أنها كذا، أو شاة أو ناقة، فهذا يسمى تصرية. نعم. أي الماء الذي تدور به الرحى. نعم. وإرساله عند عرض، وإرساله عند العرض لأجل أن تجري أو أن تدور بسرعة، فيظن المشتري أن هذه هي طبيعتها، وهذا يعتبر تدليس. نعم. وإرساله عند عرضها للبيع. نعم. لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، لأنه إذا أرسل الماء بعد حبسه اشتد الدوران، فيظن المشتري أن هذه طبيعتها باستمرار. نعم. فيظن المشتري أن ذلك عادتها. نعم. فيزيد في الثمن. نعم. فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار. فإذا ثبت أو تبين له التدليس ثبت له الخيار، أن هذا ما هو طبيعتها، وشعر الجارية ما هو أسود وإنما هو أبيض، فالذي جعله أسود هو الصبغ. نعم. ثبت له الخيار. وكذا تصرية اللبن في تصرية اللبن في ضرع الدابة، تترك الشاة يومين ما تحلب، تترك البقرة، تترك الناقة أيام ما تحلب، لأجل أن إذا رآها المشتري ظن أنها هكذا باستمرار فيزيد وهي ليست كذلك. نعم. وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. نعم. لحديث أبي هريرة يرفعه لا تصر الإبل. نعم. لا تصر. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخيار النظرين. فهو بخير النظرين، يعني بين الإقدام أو بين الفسخ. نعم. بعد أن يحلبها. بعد أن يحلبها. إن شاء أمسك وإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم. وخيار التدليس على التراخي إلا المصارات. إلا المصرات، فإنه تبين يعني بعد ما يحلبها أول مرة يتبين هل هذا عادتها أو لا. نعم. فيخير ثلاثة أيام منذ علم. نعم. بين الإمساك بلا بين عرف. الإمساك بلا عرف وردها مع صاع. نعم. ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. نعم. فإن عدم التمر فقيمته، ويقبل رد اللبن بحاله. نعم. الخامس من أقسام الخيار خيار العيب. نعم. وما بمعناه، وهو أي العيب إذا وجد عيب في السلعة. نعم. وهو أي العيب ما ينقص قيمة المبيع عادة. نعم. فما عده التجار في عرفهم منقصا. ما عده التجار في عرفهم منقصا قلنا إنه عيب. نعم. أنيط الحكم به ومن لا فلا. وما إذا قالوا التجار لا هذا شيء عادي نقول ليس عيبا، وإذا قالوا لا هذا عيب اعتبرناه، فإنه يرجع فيه إلى العرف. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات. والعيب إذا كان في مرض، تبين أن الشاة مريضة، تبين أن البقرة مريضة، تبين أن الناقة مريضة، تبين أن السيارة فيها خلل في داخلها، هذا يسمى عيب. نعم. والعيب كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات، وفقد عضو كإصبع يعني ليس له في اليد اليمنى إلا 4 أصابع، ليس له في اليد اليسرى إلا 3 أصابع، فقد بعض الأصابع. نعم. وسن أو في زيادة أيضا. وزن الرقيق، وإذا كان الرقيق يفعل الفعل المحرم كأن يكون يزني. نعم. إذا بلغ 10 أو يتعاطى المنكر كأن يشرب خمرا. نعم. إذا بلغ 10 من عبد أو أمه. وسرقته كونه يسرق. نعم. وشربه مسكرا وإباقه يعني عصيانه، وبوله في الفراش. نعم. وكونه أعسر لا يستطيع أن يعمل باليد اليمين وإنما يعمل باليد الشمال، هذا يعتبر عيبا في الرقيق. لا يعمل بيمينه عملها المعتاد. نعم. وعدم ختان ذكر. نعم. كبير غير مختون. نعم. وإنما أقلف. وعثر مركوب إذا ركبت الدابة يعني تسقط، إذا كل ما ركبتها سقطت، وإذا ضربتها بقيت في مكانها. نعم. وحرنه كلما تضربها تبقى في مكانك. نعم. وبخر يخرج منه رائحة، وحاول وخرس وطرس إلى آخره. نعم. وكلف وقرع. نعم. كل هذه تعتبر عيوبا في الرقيق والجارية. وحمل أمة وطول مدة النقل ما في جاري. وحمل أمة، اشترى الإنسان جارية فوجد أنها حامل، الحمل هذا يعتبر عيبا، لكن إذا كان دابة لا يعتبر العيب، لا يعتبر الحمل عيبا في الدابة. نعم. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة. اشتريت الدار على أن يسلمني إياها بعد شهر، فلم يسلمني إياها أو لا يستطيع تسليمي إياها إلا بعد رمضان وأنا أحتاجها في الموسم، إلا بعد الحج وأنا أحتاجها لتأجيرها على الحجاج، فهذا يفوت المصلحة فيعتبر عيبا. نعم. وكونها ينزلها الجن. نعم. لا سقوط آية يسيرة من مصحف ونحوه. يقول لو مثلا مصحف مكتوب وسقط منه آية لا يعتبر هذا عيب لأنها نزر يسير وقليل. نعم. ولا حمى. وإذا كان عبدا أو أما وأصابه حمى، هذه من الأشياء التي تصيب الإنسان وتذهب، أو أصابه صداع من الأشياء التي تصيب الإنسان وتذهب. نعم. وصداع يسيرين ولا ثيوبة أو ولا ثيوبة، لأن هذا هو الغالب في الجواري أن تكون الجارية ثيب. نعم. أو كفر أو عدم حيض أو كفر، لأن الأصل فيهم الكفر، يعني لأن الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. أو عدم حيض كان المرأة ما حاضت. نعم. ولا معرفة غنى هذا لا يعتبر أيضا عيبا. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بإرشه. إذا علم بالعيب بعد العقد أمسكه بعرشه إن شاء وإن شاء رده. أمسكه بعرشه إن شاء، إذا أراد يعني مثلا نقول إذا كان سليم قيمته 1000، إذا كان بالعيب قيمته 900، فيستعيد 100 الفرق، إذا كان سليم قيمته 1000 وإذا كان بالعيب قيمته 800 يستعيد 200. والمئتين هذه نسميها العرش، يعني إن شاء أمسك وعقد العرش وإن شاء رده. نعم. لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، لأنهم تراضوا على أن العوض مقابل هذا المبيع، المبيع نقص عما في تصور المشتري. نعم. فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، فكون أصابع كاملة يقابلها 200، وجدنا الأصابع غير كاملة نستعيد 200، كون مثلا كذا مثلا أو كونها بها من العيب كذا فيقابله من المبلغ الربع الخمس السدس، يستعاد المبلغ الذي دفع بهذا الجزء لعدم وجوده. نعم. ومع العيب فات جزء من المبيع. نعم. فله الرجوع ببدل. ومع العيب وجد العيب فات جزء، أنا قلت مثلا إنه كامل الأصابع وجدت 4 فآخذ قسط الإصبع الخامس. نعم. فله الرجوع ببدله وهو العرض، العرض الفرق بين القيمة كاملا وبين القيمة معيبا نسميها أرش. نعم. وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط الأرش، يقول ما هو الأرش؟ هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فأقول قيمة الصحيح 1000 وقيمة المعيب 800، إذن 200 هما وش نسميهم؟ العرش. فالعرش هو الفرق بين الصحيح والمعيب. نعم. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا. العرش هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، فقيمة الصحيح لو قلنا 1000 وقيمة المعيب 900، فالمئة الفرق هي نسميها الأرض. نعم. فيقوم المبيع فيقوم. فيقوم المبيع يقوم المبيع صحيحا، نقول مثلا السيارة صحيحة يعني كاملة تساوي 10,000 ريال وفيها هذا العيب، سواء كان بالفرامل سواء كان بالبطارية سواء كان بالمكينة سواء كان بالكفرات إلى آخر، وفيها هذا العيب ما تسوى إلا، إذا قلنا الأول تسوى 1000 ما تسوى إلا 950، فمعناه 50 نسميها العرش، قيمة ما بين الصحيح والمعيب. نعم. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا. يقوم المبيع صحيح، نقول صحيح قيمته كام السيارة وليس فيها أي خلل، هل تسوى 10,000 ريال؟ نقول وفيها هذا الخلل، وفيها هذا الخلل، قالوا ما تسوى إلا 9، نقول إذن 1000 هو القسط، قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب، ونسميه العرش. العرش. نعم. ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. نعم. فإن قوم صحيحا بعشرة، فإذا قوم صحيحا بعشرة كم يسوى صحيح؟ قالوا يسوى 10. طيب كم يسوى معيب؟ قالوا يسوى 8. إذن 2 ريال هما الفرق وهما العرش. نعم. فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا ب8 رجع بخمس الثمن، رجع بخمس الثمن، لأن يعني عندنا الصحيح 10 والمعيب 8، الفرق 2 ريال كذا، أو عن فرق 2000 أو 200 الفرق. طيب نسبة 200 هذه إلى الثمن كاملا الخمس، فيقول رجع بخمس الثمن. نعم. وقليلا كان قليلا أو كان أو كثيرا، يعني إذا قال ب10,000 وب8 رجع ب2000، إذا قال ب100,000 وب80 رجع ب20,000، إذا قال ب1800 رجع ب200، إذا قال ب180 رجع ب20، وهكذا رجع ب خمس الثمن. نعم. وإن أفضى أخذ الأرش، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا، يعني تكون المسألة فيها فضة وذهب، وأفضى يعني أدى أخذ الأرش إلى ربا فلا أرش، إما إنفاق وإما قبول. نعم. وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي، كشراء حلي فضة بزنته دراهم. نعم. أمسك مجانا إنشاء، لأنه لو قلنا يدفع الأرش معناه دخلنا في باب من أبواب الربا، وهذا لا يجوز، فنقول أنت بالخيار بين الإمساك أو الرد، يعني إذا لم يكن هناك ربا نقول أنت بالخيار بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد، أما إذا أدى أخذ الأرش إلى ربا قلنا لا أرش، وأنت بالخيار بين الإمساك أو الرد بدون شيء. نعم. أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. نعم. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ المبيع.